الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الدليل الرابع على حجية الخبر الواحد. وما هو الدليل الرابع؟ حكم العقل، التمسك بالدليل العقلي. وبيان الدليل العقلي يكون من وجوه، وبيان ذلك الدليل العقلي يكون من وجوه. الوجه الأول ما ذكره الشيخ في الرسائل، قال: حينما كنت شابا في الأوائل هذا الوجه العقلي كان يأتي إلى ذهني للتمسك به على حجية الخبر الواحد. عليكم السلام ورحمة الله. ومحصل هذا الدليل، هذا الوجه الأول العقلي، أن يقال إن لو نظرنا إلى مجموع الإمارات، الإمارات بمجموعها مثل من؟ من أخبار وشهرات وإجماعات. بعد أكو إمارات أقوله؟ ما أدري إذا أكو بعد هم جيدة بالله رجعان. لو نظرنا إلى مجموع الإمارات أمكننا أن نقول إننا نعلم إجمالا بثبوت تكاليف في دائرة هذه الإمارات، إذ لا يحتمل جميع هذه الإمارات كاذبة أو مخطئة، حتما بعضها مصيب للواقع، بعضها أقوله. مثلا استجد 100 منها، إذا مو 100 استجد 50 لما تقبل 10 من مجموع هذه الإمارات حتما مصيب للواقع. أكرر من الأول، أكرر من الأول. عليكم السلام ورحمة الله. لو نظرنا إلى مجموع الإمارات لأمكننا أن ندعي أن لنا علما إجماليا بأن قسم من هذه الإمارات مصيب للواقع. يعني إذا مصيب بالتالي شو يلزم؟ يعني تكليف ثابت، لأن هذه الإمارات تدل على وجوبات، على تحريمات إبلي. فإذا على هذا الأساس لنا علما إجماليا في مجموع الإمارات بأن في بعضها التكليف ثابت. زين، هذا صار واضح. ثم نقول ثانيا، لو نظرنا إلى خصوص الأخبار من بين الإمارات، فقط الأخبار دون غير الأخبار، فقط الأخبار، لأمكننا أن ندعي أيضا، لأمكننا أن ندعي أيضا بأن قسم من هذه الأخبار مصيب للواقع. يعني إذا مصيب لازمه ماذا؟ إذا مصيب يعني التكاليف ثابتة في مورد الأخبار، يعني في مورد الأخبار المصيبة. فإذا سوف يتشكل عندنا علمان إجماليا، الأول كبير والثاني صغير. الأول في مجموع الإمارات، أعلم في مجموع الإمارات حتما قسم من التكاليف مثل 10 قلنا أصدقاء حتما 10 تكاليف ثابت في مجموع الإمارات لأن على الأقل 10 حتما من الإمارات مصيبة للواقع وغير مقطوعة بس هذا العلم الإجمالي يا أخي في مجموع ماذا قلت إمارات لا خصوص الأخبار ثم أدعي هذا العلم الإجمالي الأول الثاني هذا العلم الإجمالي الثاني هذا وهو علم في دائرة الأخبار فقط يعني بأن أقول بأن في دائرة الأخبار افترض الأخبار ايش قد اللي احنا عندنا ما شاء الله بس هو الكافي للكليني ينقل ايش قد 30,000 حديث حتما مقدار منها تكليف فيه ثابت واقعا يعني مصيب للواقع اذا مصيب للواقع يعني تكليف ثابت اذا قسم منها مصيب يعني التكليف ثابت في هذا القسم المصيب ثابت واقع هذا اذا لحد الان شكلت علمين اجماليين ثم اقول ثالثا يمكن ان نقول إن المقدار المعلوم في العلم الأول يساوي المعلوم بالإجمال في من؟ في الثاني مساواة يعني شنو مساواة؟ يعني إذا في العلم الكبير أعلم بثبوت قسم التكاليف عدد أجد مثلا قلنا 10 ففي العلم الصغير ايضا المعلوم بالاجمال بقدر اشقد ليس من البعيد ان واحد يدعي ايضا 10 يعني الاخبار توصلنا الى 10 ايضا عندنا قاعدة ان شاء الله تجينا وهي ماذا انه كلما كان عندنا علمان اجماليان كلما كان عندنا علمان اجماليان الثاني اصغر من الاول والمعلوم في الثاني بقدر المعلوم في الاول سوف ينحل الكبير بمن بالصغير يعني فقط راح يصير عندنا ماذا اذا انحل يعني النتيجة شو تصير يعني عندنا علم بثبوت تكاليف في دائرة الاخبار واما في غير الاخبار شك بدوي اذا تريد امثل لك اياه هذا بالمثال الخارجي العرفي حتى يتضح اكثر هو واضح في نفسه اذا عندي 10 اواني اعلم 2 منها حتما نجس ثم بعد ذلك حصل عندي علم ثاني بان هذه 5 من 10 لكن يا 5 الذي على اليمين الذي على جانب اليمين هذه 5 فيها 2 نجس فاذا هنا صار عندي علمان اجماليان كبير دائرته ماذا 10 الصغير دائرته ماذا 5 والمعلوم بالاجمال متساوي فينحل الكبير بالصغير عليكم السلام ينحل يعني شنو معناه بالتالي النتيجة شو تصير يعني هيك اقدر اقول لعلم بثبوت 2 نجس في 5 على اليمين وفي غير ذلك شك بدوي في موردنا همات في نفس الشيء نقول العلم الكبير ينحل بمن بالصغير الصغير الذي دائرته ياهو فقط وفقط دائرت فقط وفقط ياهو الاخبار سيصير العلم المنجز وين في دائرة الاخبار هسه احنا ترى يا اخي هالشكل قاعد نصور المطلب، لماذا؟ بعد شوي ان شاء الله يتضح اكثر فاكثر، بعد شوي بعد شوي. فاذا اتضح ذلك حينئذ ناتي المن الى العلم الصغير، صار هو المنجز بعد الموجود في دائرة الاخبار. الاخبار ايش قد عددها؟ قلنا عددها افرض لا كمثال الساعة مثلا، افترض ماذا؟ قلنا 30,000 مثلا. علمت ان التكليف ثابت في مقدار ايش قد؟ 10. لان 10 حتما منها مصيب، فراح يصير علم اجمالي بثبوت 10 تكاليف في دائرة الاخبار. فالنتيجة شو تصير؟ كل خبر يثبت التكليف من اللازم حينئذ ماذا؟ اخذ ذي من باب منجزية العلم الاجمالي. كل خبر احتمل ثبوت، كل خبر يدل على ثبوت التكليف، يعني على ان الشيء الفلاني واجب او حرام، يلزم الاخذ به، لان اعلم بانه 10 من ضمن 30,000 10 مصيب للواقع، يدل على تكذيب ومصيب. فحينئذ كل خبر الذي يدل على ثبوت التكليف لازم الاخذ. واما النافي، يعني اذا كان عندنا خبر ينفي، النافي شلون؟ اخذ به ولا المثبت يكون اخذ به من باب الاحتياط. اعلم اجمالا بانه حتما 10 مصيب، فمن باب الاحتياط كل خبر يدل على ثبوت التكليف لازم اخذ به. النافي شلون؟ خبر النافي يقول لا بأس بالاخذ به، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ليكون في مقابل هذا الخبر النافي قاعدة مثبتة للتكليف، وإلا بعد ما أقدر أخذ بالخبر النافي للتكليف. إذا المفروض بعده لم تثبت حجيته، فكيف أطرح القاعدة المثبتة للتكليف لأجل الخبر الذي بعده لم تثبت حجيته، والذي قلنا نأخذ بالخبر من باب احتياط؟ فإذا من باب احتياط شلون أطرح القاعدة المثبتة للتكليف في مقابل الخبر؟ بس القاعدة المثبتة للتكليف ما هي؟ مثلا قاعدة اشتغال مثلا، أو مثل مثلا مثلا مثلا بعد شنو مثلا؟ مثلا محفوظ السلامة استصحاب، استصحاب اذا كان عندنا الحالة السابقة في هذه الموارد، موارد الاخبار، لو كانت الحالة السابقة، لو فرضية السابقة هي ثبوت التكليف، ولكن جاءنا الخبر في هذه الموارد الذي حالتها السابقة ثبوت التكليف، وكان الخبر خبر ماذا قلنا؟ نافي. فحينئذ يقف الاستصحاب امام الخبر النافي، فيكون اقدم الاستصحاب المثبت المن للتكليف، لكن بقفرت شيء وانتهى الدليل. جريان الاستصحاب يا اخي، جريان الاستصحاب يا اخي بلي فيه لعله تأمل. ليش؟ لان افرض الحالة السابقة هي ماذا؟ اش كانت افترضنا في هذه الموارد الحالة السابقة حتى يجري استصحاب التكليف؟ الحالة السابقة شنو افترضناها؟ هي ثبوت التكليف. لكن بالتالي هذه الحالة السابقة اعلم بانتقاضها في بعض ظن الموارد. اخو ما يصير التكليف السابق في ظن الموارد، هو باقي حتما في كل ظن الموارد، في كل ظن الموارد ثابت بعده. هذا انسان يجزم ببطلانه، حتما بعض ذلك التكليف السابق الذي كان ثابت سابقا انتقص وتبدل الى عدم التكليف. هسه اذا ما اعلم بانتقاض الحالة السابقة لا اقل دليل معتبر موجود على الانتقاض. الدليل المعتبر شنو؟ وهي الاخبار. هاي الاخبار لان هذا الاخبار 30,000 الذي اعلم بعضها مصيب للواقع فبعضها ينفي التكليف وحتما بعض النافي للتكليف صادر من الامام. بعض مو كل الذي حتما صادر الامام فقط المثبت. فاذا على هذا الاساس الحالة السابقة في ذن الموارد لو اعلم بانتقاض بعضها لو قام دليل معتبر على الانتقاض. فاذا الحالة السابقة في بعض ذن الموارد منتقضة كيف يجري الاستصحاب؟ هي هاي مسألة ان شاء الله تجينا انه اذا كان عندنا موارد انتقضت في بعضها الحالة السابقة حتما لكن ما نقدر نعينها الاستصحاب يجري ولا ان شاء الله هذا يجينا بعدين في باب الاستصحاب. الشيخ الانصاري قال ما يجري بس الاخر من القائلين بالجريان فإن الاستصحاب يجري بناء على رأي الشيخ الآخوند الذي يقول أنه لو كان عندنا موارد حالتها السابقة ثبوت التكليف ثم علمنا أو قام دليل معتبر على انتقاض الحالة السابقة في بعض هذه الموارد الاستصحاب يجري بناء على رأي الآخوند. الاستصحاب هنا يجري وإذا يجري بعد الخبر النافي لا يمكن الاخذ به. انتهى الدليل يا اخي. افهرس الكيام مرة ثانية هكذا قلنا نحن نعلم اجمالا بثبوت تكاليف في مجموع الامارات من شهورات واجماعات واخبار. ليش نعلم بثبوت تكاليف؟ لأن نجزم بعض ذن الإمارات مثل 10 منه حتما صادق ليس كل ذن الإمارات كاذبة مخطئة. ثم نقول نحن نعلم علم إجمالي ثاني بأن في دائرة الأخبار فقط ناخذ نعلم قسم من الأخبار مثل 10 و20 حتما هذا صادر من الإمام التكليف الموجود فيها العشرة اذا يعني مطابق للواقع. فنعلم بثبوت تكاليف في الاخبار بمقدار 10 يعني حتما 10 من الاخبار صادر. فنطبق قاعدة الانحلال كلما كان عندنا علمان اجماليان احدهما كبير والثاني صغير وكان المعلوم بالاجمال في كليهما متساوي ينحل الكبير بالصغير فراح ينحل الكبير بالصغير بالتالي اذا انحل نتيجة شو تصير؟ نعلم بثبوت تكاليف بقدر 10 في دائرة الأخبار وفي غير الأخبار من الإمارات شك بدون. فيصير المنجز يا علم الصغير فقط. إذا صار المنجز فقط ماذا الصغير؟ حينئذ نقول بأنه هذا العلم الإجمالي في دائرة الأخبار حجة. وإذا كان حجة فكل خبر يدل على التكليف النتيجة يكون ماذا حينئذ؟ أخذ به. وهذا ما أردناه. التردد تثبت حجة الخبر ثبت. كل خبر اتهارت شو تريده كل خبر مثبت للتكليف يلزم الأخذ به. هو هذا اللي شو تريده. يبقى النافي أيضا يجوز الأخذ به لكن بشرط لا يقف أمامه قاعدة اشتغال الذي يثبت التكليف او مثل استصحاب التكليف لكن بناء على جريان الاستصحاب وين؟ في الموارد التي نعلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض تلك الموارد. فانه في مقامنا هاي الموارد افرض حالة السابقة هي التكليف حتى الاستصحاب يجري اذا نريد نجرى استصحاب التكليف يكون نرتبط الحالة السابقة ثبوت التكليف. افرض حالتها السابقة كان التكليف ثبوت التكليف، لكن قلنا يحتمل هذا التكليف في هاي الموارد، في كل الموارد باقي حتما، فنعلم بانه قد انتقض في بعضها. اذا منع لم يعقل قامت امارة على انتفاء بعض تلك التكاليف السابقة، لان هذه الاخبار الذي موجودة بايدينا ونعلم بصدور بعضها حتما بعض منها يدل على نفي التكليف، وحتما هذا البعض صادق، وما يصير على انه كل الاخبار النافية للتكليف كاذبة، حتما بعضها صادق. فاذا قلنا الاستصحاب يجري مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في بعض الاطراف كما هو رأي الاخر فيجري هنا، والا ما يجري. هسه اذا استصحاب ما بيه، اذا قاعدة الاشتغال كان قاعدة الاشتغال، اذا ما اقول لا قاعدة الاشتغال لا استصحاب، فالخبر النافي نأخذ به، وبهذا ثبت مطلوبنا ان كل خبر يدل على ثبوت التكليف لازم ناخذ به، هو هذا الذي كنا نريده، اللي كنا نريده هذا بعد. والخبر النافي قلنا يجوز الاخذ به لكن لا يقف امام شيء. هذا يا اخي ماذا الدليل الذي ذكرناه الان نطبقه؟ فصلا في الوجوه العقلية التي اقيمت على حجية الخبر الواحد، احدها هذا الذي ذكر الشيخ الانصاري في الرسائل في ايام شبابه، احدها انه يعلم اجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار. إيش قد عدد الأخبار؟ قلنا بس الكافي 30,000 ما شاء الله من الأئمة الأطهار، حتما بعض ظن الأخبار صادر من الأئمة. يعلم إجمالا بصدور كثير من الأخبار بمقدار وافي بمعظم الفقه، يعني نعلم إجمالا بصدور كثير من الأخبار بحيث المقدار الذي نعلم بالتكاليف يفي به، يفي به هذه الأخبار. فلي بحيث لو علم تفصيلا ذلك المقدار، يعني لو عرفنا المقدار الصادر من الأئمة عدد أشقاد وشخصنا هذا لحد الآن، أقول الشيخ الآخر ذكر يا علم الإجمالي الأول والثاني لحد الآن، لحد الآن الآن ذكرت الثاني الصغير، يقول اذا عرفنا المقدار الصادر من الائمة راح ينحل ياهو العلم الاول الموجود في مجموع دائرة الامارات، بحيث لو علم بمقدار، بحيث لو علم تفصيلا ذاك المقدار من الاخبار الصادر من الائمة لنحل علمنا الاجمالي ياهو الكبير الاولي. علم الاجمالي الكبير شنو هو العلم الاجمالي الكبير؟ بثبوت التكاليف بيننا وفيما التكاليف ثابتة في الكبير بين الروايات وسائر الامارات، لان في العلم الكبير التكليف نحن بتبوته بين اخباره وسائر الامارات لا في غضو ذات الاخبار. ينحل هذا الكبير بسبب الصغير، ينحل علما الى العلم التفصيلي بالتكاليف وين؟ في الاخبار، في مضامين الاخبار الصادرة المعلومة تفصيلا. هاي الاخبار الذي هي صادرة نعلم ماذا في مضامين هذه الاخبار البلي الصادرة المعلومة تفصيلا، والشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الامارات، يعني وإلى الشك البدوي ينحل الى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الاخبار الصادرة المعلومة تفصيلا. طب احنا هاي الاخبار الصادرة ما نعلمها تفصيلا، وانما ماذا افترضنا؟ لو علمنا بها تفصيلا لنحل ذيك فائدة قلنا يا هي، يعني ها شي يعني معلومة تفصيلا يعني اصل الاخبار نعلم مو صدورها، يعني شي عدنا امارات عدنا يعني الاخ بس معلومة تفصيلا بأي اعتبار ننطق عليه؟ شلون معلومة تفصيلا؟ بس صحيح في مقال بس هذا ما يصحح هذا المقدار انها معلومة، ماذا هواية ثقيل يعني هذا بهذا المقدار نقول تصير معلومة تفصيلا، اخبار ما راح تصير. يعني ماذا اصل اصل الصدور بعد ما يقولون معلومة تصل المعلوم ماذا اجمالا لان من شخص ماذا الصادر خب فتنحل فلذلك معلومة تفصيلا ما الى معنى هو قال الشيخ بحيث لو علم تفصيلا هذا المقدار الصادر ذلك المقدار فيما سبق ما قال معلومة تفصيلا هاي اخبار الصادر قال بحيث لو علم تفصيلا المقدار الصادر فهنا همات هناك شي يقول يقول ينحل الى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الاخبار الصادرة لكن الصادرة الذي ما نعلم تفصيلا لا لو علمنا بها تفصيلا الذي افترضنا انه لو علمنا بها تفصيلا انحل الكبير على اي حال فالمعلومة تفصيلها ليس في محلي والى الشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الامارات الذي غير معتبر الان الامارات عادي غير مثل شهرات واجماعات ولازم ذلك يعني ولازم الحلال يعني اذا صار العلم الاجمالي الصغير هو المنجز فاذا نجي للأخبار نقول نعلم قسم منها صادر فكل خبر دال على ثبوت التكليف يكون ناخذ به ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار لكن ياهي المثبت من باب الاحتياط يكون ناخذ مثل إذا عندي 10 أواني واحد منها نجس شلون كل إناء يكون أجتنبه الاحتمال هو الحرام هنا كل خبر يكون آخذ به المثبت للتكليف الاحتمال هو الصادر هذا بالنسبة للنافي يبقى هذا المثبت يبقى بالنسبة للنافي شو اسوي له يجوز العمل به ولا يقول وجواز العمل على طبق النافي من هذه الاخبار لكن قلت بشرط لا يقف امام النافي قاعدة مثبتة للتكليف مثل قاعدة الاشتغال او استصحاب اقول ليش الاخن قال بشرط لا يقف امام الخبر النافي قاعدة مثبتة علما للتكليف هذا الاشتراط وجهه شنو ليش ها وجه هذا لان هاي الاخبار احنا ناخذ بيها من يابا احتياط قلنا من باب علم اجمالي عن احتياط واي احتياط هذا ام ناخذ بالخبر النافي ها او نطرح شنو القاعدة المثبتة للتكليف هذا احتياط بالله عليك يو ضد الاحتياط هذا ضد الاحتياط هذا يا اخي فاذا ما يصير ناخذ بالخبر النافي مع وجود قاعدة مثبتة للتكليف في مقابل الخبر ها القاعدة بري مثل استصحاب يا اخي الخبر الحجة مفروض بعدنا الان احنا ماذا ما باب الحجة اذا نثبت ماذا الوجوب الاخذية ولا بالاحتياط مفروض ما باب الحجيته وجواز العمل على طبق النافي من هذه الاخبار بشرط شنو الشرط فيما اذا لم يكن في المسألة يا مسألة هاي اللي موجود بها خبر نافي احسنتم فيما اذا لم يكن في المسألة يا مسألة هاي المسألة الذي وارد بها الخبر النافي اذا لم يكن اصل مثبت له يعني علما يثبت لنا التكليف له للتكليف من قاعدة الاشتغال يوم مثل من او الاستصحاب لكن قلنا بشرط استصحاب ماذا شو وقت يجري بناء على انه يجري في هاي الاطراف الذي حالته السابقة تبوت التكليف لكن علمنا بان هذه الحالة السابقة انتقضت في من في البعض لان انه ما يحتمل هذا التكليف السابق في كل بني الموارد السابق بعده ما يحتمل حتما بعض ما انتقض بناء على جريانه في اطراف ما علم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها ضمير علما في بعض الاطراف يعني يعلم يقامت امارة معتبرة او قيام امارة معتبرة على انتقاضها انتقاض الحالة السابقة في بعض الاطراف يعني. كما في موردنا قلت فإذا ما نعلم لأقل إمارة موجودة تدلنا على أن بعض تلك التكاليف السابقة غير مستمرة ليش عن بعض الأخبار ذني الذي نعلم بصدور قسم منها بعضها ما في ونحن هكذا كما نعلم بصدور المثبت الخبر الذي ثبت التكليف من الأئمة هل نعلم بصدور قسم من النافي من الأئمة والا شنو بناء على جريان في اطراف ما علم اجمالا، والا يعني وان لم يجري الاستصحاب في الاطراف الذي نعلم بانتقاض الحاله السابقه في بعضها لاختص عدم جواز العمل على وفق النافي. شو وقت ما يجوز العمل على وفق النافي؟ اذا كان مقابل قاعه الاشتغال فقط. اذا كان الاستصحاب ما يجري فقط يعني يكون لا يقف امامه بعد ماذا؟ قاعده الاشتغال. بعد ما نقول اول استصحاب ما يجري، والا يعني اذا ما يجري الاستصحاب في هذه الاطراف والا لاختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما اذا كان هذا الخبر النافي على خلاف قاعده الاشتغال. بعد ما نقول اول استصحاب ما يجري، وفيه انه هذا الجواب جواب بسيط ما بي شيء، جواب ذكر الشيخ الانصاري. شنو الجواب الذي ذكر الشيخ الانصاري؟ هذا الجواب بسيط ما بي شيء. الشيخ الانصاري قال كما نعلم بثبوت التكاليف في كذلك نعلم بثبوت التكاليف في مجموع الإمارة، أفقط في الأخذ فإذا نعلم بثبوت التكاليف لا فقط في باب الأخبار بل في مجموع الإمارات من أخبار وشهورات وإجماعات النتيجة راح تصير أن كل إمارة يلزم الأخذ فيها، خبر كان أو شهرة كان أو إجماع كان، لا فقط الخبر بعد. وإحنا نريد نثبت حجية من خصوص الخبر. هذا إشكال الشيخ الأنصاري. الآخرون يقول له جوابه خصار واضح بعد، جوابه أظن واضح مو؟ نقول له يا شيخنا الأنصاري صحيح في مجموع الإمارات عدنا علم بثبوت التكليف، لكن المفروض هذا العلم الكبير ينحل بنا بالصغير. فإحنا ليش تعبنا نفسنا سوينا علم كبير وبعدين سووا الغيث ماذا حتى احتاج الشيخ الأنصاري الردع؟ يعني نريد نقول له صحيح عندنا علم كبير لكن بالأثناء هم عندنا علم صغير، والمعلوم بالإجمال في كليهما متساوي، فينحل الكبير يبقى فقط الصغير المنجس. فجواب الشيخ الأنصاري ليس بتام. احنا خنجاوب نقول هذا الدليل نقول بأنه نحن حينما نقول خبر الواحد حجة من لوازم الحجية يا أخي أنه لو إجانا دليل عام أو مطلق يدل على ثبوت تكليف، مثلا دليل عام او مطلق مثل ما مثلا لا كمثال اقول كمثال يقول يجب الدعاء واجب، هذا باطلاقه او بعمومه يشمل علما الدعاء عند رؤية الهلال بإطلاقه، هذا الدليل يشمل عند رؤية الهلال كل شيء. فلو جانا خبر في خصوص رؤية الهلال في خصوصه يقول أقولكم ترى الدعاء عند رؤية الهلال غير واجب، شو نسوي نخصص ذاك العموم او نقيد ذاك الاطلاق بمن نقيده بمن نخصصه بالخبر، يعني النتيجة شو تصير؟ كل دعاء واجب الا شنو الا شنو الا عند رؤية الهلال. وجه التخصيص شنو هو الخبر اللي جانا، فمن لوازم حجية الخبر انه يخصص العموم، يقيد العموم المطلق. فاذا هذا الصباحي نعدم عقل، هذا الدليل الاول الذي ذكرناه ما يثبت هذا المطلوب، ما يثبت هذا المطلوب، ما يثبت جواز التخصيص او التقييد بمن بالخبر. ليش ما يثبت؟ لان اذا عدنا عموم آية قرآنية أكثر تقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. اجتنا رواية تقول عند رؤية الهلال ليس بواجب، هذا الدليل ما يثبت جواز ان نعمل بالرواية. ليش؟ لان اذا ردنا نعمل بالرواية ايش راح يصير؟ يعني بعبارة اخرى راح نخصص، فشنقول لا يجب الدعاء، وهذا على خلاف الاحتياط. احنا الخبر قلنا يلزم الاخذ به من يابا من باب العلم الاجمالي، يعني من باب الاحتياط. واي احتياط هذا؟ ان اترك عموم الآية القرآنية. هذا هم احتياط يا اخي، اترك عموم الآية القرآنية في سبيل الخبر. هذا الاخذ بعد الخبر يصير احتياط بعد، يضد الاحتياط، هذا ضد الاحتياط. اذا هذا الدليل لا يثبت حجية الخبر بنحو يصير الخبر مخصص لعموم الآية القرآنية او يصير ماذا مقيد. ليش؟ لان هذا الدليل يثبت الحجية للخبر، يقول اخذ بالخبر من باب علم اجمالي، من باب احتياط، ولا احتياط في طرح العموم القرآني اللي يقول الدعاء لازم كل دعاء والاخذ بمن بالخبر. اذا هذا الدليل لا يثبت الحجية بالشكل الذي يريده، لان الحجية الخبر معناها كون الخبر مخصص للعموم، مقيد لمن؟ للاطلاق، او شنو؟ او يقف. هذا بعقب شيء ثالث ما ذكر الاخر من العبارة حماتني ذكره، او انه ماذا يقدم على المفهوم. اذا كان اقعدنا ماذا مفهوم، مفهوم شرطية، افترض قضية شرطية لها مفهوم، وعندنا خبر واحد ضد هذا المفهوم، ضد هذا المفهوم، نرفع اليد عن المفهوم لأجل من؟ لأجل من؟ لأجل الخبر. هذا معنى حجية الخبر. الخبر لو كان حجة فبواسطة نرفع اليد عن المفهوم للشرطية إذا وقفت أمامه، نرفع اليد عن عموم القرآن، نرفع اليد عن أطلاق القرآن، هذا لازم الحجية. بينما هذا الدليل لا يثبت الحجية بهذا الشكل، فتعمل أنه يصير الخبر مخصص مقيد أو نرفع بواسطة اليد عن المفهوم. تطبق العبارة، وفيه أنه لا يفات، هذا جواب الآخر، جواب الشيخ العطار بعدين ترى أنا قدمت وأخرت يا أخي، وفيه أنه لا يكاد ينهض هذا الدليل الأول على حجية الخبر بحيث يقدم الخبر تخصيصا أو تقييدا، يعني يصير مخصص للآية القرآنية للعموم القرآني أو مقيد، أو ترجيحا على غير، عشان يعني وقف أمام مفهوم فدار الأمر بين ناخذ بالمفهوم وبين ماذا؟ ناخذ بالرواية. فالعلماء يرجحون الرواية، لازم الحجية أن الرواية يرجحوها بلي على المفهوم. هذا الدليل ما يثبت على أنه يجوز الأخذ بالرواية من باب أنها أرجح من المفهوم، بحيث يقدم تخصيصا على غيره من عموم، من عموم يرجع التخصيصا، أو إطلاق هاي يرجع التقييدا، أو مثل مفهوم هاي يرجع ماذا؟ الترجيحان، هاي من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم تفسير إلى غيره. لكن اللف والنشر هنا شنو؟ مرتب يا أخي، من عموم هذه صورة التخصيص، من اطلاق هذه صورة التقييد، من مثل مفهوم هذه صورة الترجيح. فيرد الاشكال هذا، وان كان اشكال الشيخ الانصاري ما يرد. شنو هو اشكال الشيخ الانصاري؟ قال هذا العلم ما يختص بالاخبار، موجود في مجموع الامارات. يقول وان كان يسلم عما اورد عليه من ان لازمه الاحتياط في سائر الامارات لا في خصوص الروايات. درب نحتاط يكون بكل خبر، بكل شهرة، بكل اجماع، بكل مثبت للتكليف يكون ناخذ بالاحتياط، مو فقط الاخبار، لا في خصوص الروايات. يقول وان كان يسلم، هذا الدليل يسلم من هذا الاشكال. ليش؟ لما عرفت من انحلال العلم الاجمالي بينهما، يعني بين الروايات وغير الروايات، بينهما يعني بين الروايات وبين غير الروايات، بمن ينحل؟ بما علم بين الاخبار بالخصوص، يعني بالذي نعلم به في خصوص دائرة الاخبار، ولو بالاجمال نعلمه، لان التكاليف الذي نعلمه في دائرة الاخبار على سبيل الاجمال فمو على سبيل التفصيل. فتأمل جيدا يا مولانا، هذا الدليل الاول، الوجه الاول انتهى. الوجه الثاني شنو هو؟ ما ذكره صاحب الواسية الفاضل التوني، قال انا راح اجيب لكم دليل لكن بسيط، مو مثل هذا الوجه الاول صعب كان، هذا بسيط بس اريد اثبت حجية. يا خبر، كل الاخبار يو قسم، لا قال قسم من الاخبار، يا قسم بو يزيد اثبت حجيته. قال الموجود في الكتب الاربعة، اي واحد، وبعد وبشرط ان الاصحاب عملوا به. انا اريد اثبت حجية فقط هذه الاخبار الذي موجودة في الكتب الاربعة وعمل بها الاصحاب. يلا ابوي، يلا يلا يلا، شنو دليلك على اثبات حجية هذه الاخبار؟ يقول الصلاة واجبة، اقولكم ايه، الصوم واجب، بلي، الحاج بلي بلي بلي بلي الى يوم القيامة، حلاله حلال وحرامه حرام الى يوم القيامة، بلي بلي. طب قال الصلاة مركبة من اجزاء ولا؟ بلي. قال اجزاءها منين تعرفها انت؟ من الاخبار يا اخي. اذا الاخبار ما نريد ناخذ بيها الكتب الاربعة، ما ناخذ بيها اجزاء الصلاة، ضل عليك تعرفها انت ولا؟ هم مذكور بالقرآن اجزاء الصلاة تجد فين؟ مذكور؟ او يعني كل ركعة بيها سجد، وكل ركعة بيها بعد ركوع، وكل ركعة بعد بيها شنو بالركوع اش نقرأ؟ بالسجود اش نقرأ؟ طمأنينة، لأن كلها ما موجودة بالقرآن. فإذا ما نريد ناخذ بالأخبار يلزم الصلاة لا صلاة، والحج لا حج، يعني راح تجيب الصلاة بليه ركوع بليه سجود بليه صيام بليه طمأنينة بليه هيك، مو صلاة هذه. وبما ان الصلاة واجبة الى يوم القيامة، فاذا الاخبار الموجودة في الكتب الاربعة اللي يدل عليها من على اجزاء الصلاة، شرائط الصلاة، موانع الصلاة، لازم هذه الاخبار حجة حتى ناخذ بها حتى اجزاء الصلاة تتضح، شرائط الصلاة تتضح. هذا دليل شنو الفاضل؟ دليل بسيط ما بي شيء، لكن الجواب اللي يرد عليه هذا جواب معقد هسه بسرعة. هذا الجواب الأول، الثاني إن شاء الله بعدين يوم الأربعاء. الجواب الأول اللي يرد بسرعة نقول له صحيح الصلاة لها أجزاء، والأجزاء من يذكرها؟ قلنا من يذكرها الأخبار، لكن يا أخبار لا فقط إلا الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة، فإن أجزاء الصلاة نعلم بثبوت في الاخبار الموجودة في دائرة الاربعة وفي غيره، عمل الاصحاب او لم يعمل، هذه الاجزاء نعلم بوجودها لا فقط في هذه الاخبار الواجدة للشرطين اللي ذكرت، يعني الموجودة في الكتب الاربعة مع عمل الاصحاب، بل نعلم بثبوت الاجزاء. انتهت المناقشة، والشرائط في كل الأخبار لا فقط في الأخبار الموجودة في كتب الأربعة وعمل بها الأصحاب. فالنتيجة يكون شصر حجية يا خبر كل الأخبار لا فقط لا فقط أخبار الكتب الأربعة مع عمل الأصحاب. أطبق هذا الجواب الأول. الجواب الثاني بيوم الأربعة إن شاء الله. ثانيها ما ذكره في الوافي مستدلا على حجية من مو كل الأخبار فقط وفقط ياهو أخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة. هاي الشرط الأول. الشرط الثاني مع عمل جمع به جمع الأصحاب يكون يعملون جماعة من الأصحاب يعملون بهذا الخبر وما يردون من غير رد ظاهر لهذا الخبر يكون يعملون من دون رد هذا يعني عطل تفسير من غير رد مثابة عطل تفسير. شنو الدليل الذي ذكره وهو أننا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة؟ تكاليف موجودة سيما تكاليف من بالأصول الضرورية. الأصول الضرورية مثل من؟ كالصلاة والزكاة والصوم والحاج والمتاجر والأنكحة ونحوها مع أن جل أجزاء هذه الواجبات هاي التكاليف وشرائطها وموانعها إنما تثبت بمن بالخبر غير القطعي هاي أخبار الآحاد بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور يعني تخرج حقيقة الصلاة عن الصلاة حقيقة الحج عن الحج شو وقت عند ترك العمل بالأخبار إذا مر بنعمل بالأخبار الموجودة في كل أربعة أجزاء الصلاة ما رح نعرفها شاي مو صلاة راح تصير بحيث تخرج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور شو وقت عند ترك العمل بالخبر الواحد ومن أنكر وإذا واحد قال لا شيخنا لا لا لا لا إذا ما نريد نعمل بالأخبار ما يلزم أن تكون الصلاة لا صلاة الحج لا حج لا لا ما يلزم يقول ومن أنكر فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان انتهى وأورد عليه أولا هذا الإيراد الأول ثانيا بعدين لأن العلم الإجمالي بوجود أجزاء الصلاة وشرائط مانعة ما موجود فقط في هذه الأخبار موجود في كل الأربعة بل في كل الأخبار حاصل بوجود الأجزاء والشرائط بين جميع الأخبار لا خصوص الأخبار المشروطة بالشرطين الذي ذكرت المشروطة بما ذكره بما ذكره شنو من الشرطين يعني الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة من غير رد أصحاب فإذا إذا هذا علمنا الإجمالي موجود في جميع الأخبار فاللازم حينئذ شنو إما أن نحتاط نحتاط يعني شنو كل خبر يدل على الجزئية أو الشرطية كل خبر سواء موجود في الكتب الأربعة أم لا عمل به الأصحاب أم لا كل خبر دل على الجزئية أو الشرطية يكون نعمل به نحتاط ونعمل به إما هكذا وإما شنو وإما إما هكذا وإما شنو وإما شنو وإما كل خبر نظن بصدوره نعمل به دون ما لا نظن بصدوره لكن العبارة راح أقرأ لك إياها يا أخي العبارة إهنانة هذا المطلب بهذا الشكل الذي بينت لك إياه في الرسائل يعني الشيخ في الرسائل مثل هذا التعبير الذي بينته ومبين قايل فاللازم حينئذ يرد على التوني هجدة أن ناخذ إما بخبر كل خبر يدل على الجزئية يعني نحتاط كل خبر يدل على الجزئية ناخذ به سواء موجود في كل أربعة ولا ما يعرف عملها بالأصحاب أم لا وإما هاي عبارة الشيخ في الرسائل ناخذ بكل خبر نظن بصدوره لكن تعال شوف الاخر شلون يقول شلون جايب العباره فاللازم حينئذ يعني اذا العلم الاجمالي موجود في كل الاخبار اما الاحتياط او شنو او نعمل بكل ما دل على جزئيه شيء او شرطيته هذا غلط هي مو او يكون شيء يصير لان هو هذا معنى الاحتياط الاحتياط يعني شنو معنى نعمل بكل خبر يدل على الجزئيه والشرطيه فهذا ليس عدل للاحتياط حتى تقول له او هاي بعض مرات واحد ترى الجواب قد يكفو والسيف قد ينبو فاللازم حينئذ اما الاحتياط والعمل بكل ما دل على جزئية او الشرطية على جزئية شيء او شرطيتي واما شنو احنا بعد من الرسائل قد ناخذ ان نعمل بكل خبر نظن بصدور شلون هيك العبارة صارت الله العالم ولا تتعجب يا مولانا والعمل هذا كل زين لكن مع ذلك تبقى العبارة ماذا ناقصة ليش لان العدل مال اما وينه اما الاحتياط وعدل تحتاج بعد العبارة بعد مخربطة. هو لو كان بهذا المقدار كان سهل انذبها براس الناس خطير. انقول هو اشتبع خلوا هاي الهمزة، هي يقول ليه خلي همزة، يقول وين كتب هار الى تفقد الضرد براس الناس، لكن يبقى حد الامة وين هو الحمد لله. هاي او يدعى العلم بصدور اخبار اخر بينه غير اخبار الكتب، يعني وتحمل اجزاء اخر، هذا قصد الدل على اجزاء اخر يا ولا. اذا قصد الدل على اجزاء اخر شهاي الحشاية ما بعد او نفس الحشاية اللي بما قبل او نفس الشي بعد صار شهاي شنو تذكر او يدعى العلم طيب ديك الحشاية الاولية تاتية يا الاولية، يعني ويدعى عدم الكفاية فيما عنهم بصدوري. إذا اصرفنا لأجزاء نعلم بوجود أجزاء أخر أخبار صادرة تعمل أجزاء أخر في غير أخبار كتب الأربعة، يعني أطبع جزئين يدل عليهم شنو خبران صادران في غير أخبار كتب الأربعة، يعني هاي أخبار كتب الأربعة المقدار اللي نعلم بصدوره ما يأتي بجميع الأجزاء، معناه هالشي معناه ما يأتي بجميع الأجزاء تابعين الإحصائية الأولية. واذا قلت على انه لا يعني نعلم بصدور اخبار اخر غير اخبار الكتب الاربعة لكن تحمل مو اجزاء غير شيء، يعني تقاليد اخر تقول الخمر حرام ما ادري شيء، طب ما لنا شغل ذاته، نحن كلامنا بالاجزاء. فلو كان هذه العبارة تنحدث كان هواي اجمل واحسن. ما موجودة شو اقراها شنو شنو اللهم إلا أن يمنع. يدعى عدم عدة العبارة هاي مغيرينها هنا ماذا؟ بل لا ما هذا؟ الحافل كيف ما كان بس هم عبارة هاي اللي عدكم شو مش أول شيء. على اي حال فتأمل انت تتأمل لعله اشارة الى هذا الذي انا بينت، لكن بعيد ما يا بعيد لو اشارة الى ان هاي الحشاية اللهم خلاف الوجدان والانصاف اختتها على الشيخ الانصاف شنو يدعى دعوة باطلة مولانا هذا انتهى يا اخي. قلنا الشيخ الانصاف بشم ايراد اورث على الفاضل التوني بايرادين، ايراد الاول انتهى، ايراد الثاني شنو؟ هذا الايراد بسيط ما في شيء. الشيخ الانصاري قال للفاضل التوني قال له هذا دليلك لو كان يعني صدق علم اجمالي عندنا بوجود اجزاء، وين الاجزاء قلنا موجوده هاي من الذي يدل عليها قلنا اخبار الكتب الاربعه، فصدق صدق صدق صدق ايه، لكن النتيجه ايش راح تصير؟ ان اخبار الكتب الاربعة نعمل بها لكن خصوص الذي يدل على الاجزاء، اما الذي تنفي الاجزاء هم نقدر نعمل بها بعد حجة؟ كلا. ليش؟ هذا اذا تذكرون نفسه تقريبا اوردنا تقريبا على الدياور. ليش؟ لان بعد العلم الاجمالي الاخبار الكتب الاربعة يجب العمل بها من يابا بعد العلم الاجمالي بوجود اجزاء من يابا يجب العمل احتياط. فاذا كان باب الاحتياط اي احتياط؟ في العمل بالاخبار النافية للاجزاء. فاذا هذا الدليل فقط وفقط يدل على حجية الاخبار المثبتة للاجزاء او للشرائط او للموانع دون النافية. ليش؟ لانه بعد ثبوت العلم الاجمالي يكون وجوب العمل باخبار الكتب اروع بك احتياط، ولا احتياط في العمل بالاخبار النافية. تفضل. وثاني بأن قضيته قضيته يعني مقتضى هذا الدليل دليلك يا الفاضل التوني هل من قاعد يحكي قلنا الشيخ الأنصاري إنما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون الأخبار النافية لهما، لهما يعني علما لهما للجزئية أو للشرطية كما بين. خلاص أنا بينت الإلا بعد شنو قلت يعني وجوب العمل من باب الاحتياط والاحتياط للعمل بالاطباء بعد واضح الرجال ما ذكر من هذا الباب. بس الشيخ الاخر يقول للاستاذ لو كنت هيك تقول هواية كان احسن. شلون اقول شلون اقول شنو انت لو تقول هيك يعني شلون اقول ايه هو بدال هذا ردك الثاني لو كنت هيك تقول احسن. فقول يلا شلون اقول هيك يقول قول هذا الدليل يقتضي العمل بالاخبار المثبتة ولكنها مو دائما مو دائما هما يقتضي العمل بالاخبار المثبتة مو دائما في صورة شنو الصورة وهي ما اذا لم يكن عموم او اطلاق ينفي بإطلاقه أو بعمومه ينفي علما ينفي ما يدل عليه هذا الخبر المثبت. مثلا هذا الخبر المثبت يقول من أجزاء الصلاة شنو من أجزاء الصلاة من أجزاء مثلا من أجزاء الصلاة مثل شنو يقول من أجزاء الصلاة من أجزاء الصلاة الدعاء مثلا لكن يقف أمام عموم شي يقول هذا العموم آية قرآنية مثلا أقول آية قرآنية مثلا يقول الدعاء لا يجب أبدا بعمومه هذه الآية القرآنية بعمومها لو شئت آية بالقرآن لو ماكو بس لو أطيع عن الدعاء ما واجب حتى وين حتى وين حتى وين حتى وين فإذا أنت الشيخ الأنصاري هيك تقول هذا الدليل يقتضي العمل بالأخبار المثبتة لكن مو دائما بشرط شنو هو الشرط إذا لم يكن في مقابل هذا الخبر المثبت عموم ينفي ما يدل عليه الخبر المثبت إذ لو كان هناك عموم بعد ما يجب من باب الاحتياط العمل ديما بالخبر المثبت لأن أكو عموم قرآني حجة نأخذ بالعموم بعد ما يجب الاحتياط العمل بهذا الخبر المثبت هذا احتياط غير وجوب احتياط استحبابي وجوب احتياط على ملازمه ما دام اكو ما ينفي جزئيتها فالخلاصة شيخنا الانصاري هيك بيش تقول احسن هذا الدليل انما يقتضي العمل بالخبر المثبت فقط ولكن مش وقت فيما اذا لم يكن في مقابله عموم ينفي اي جزئية اللي يدل عليها الخبر المثبت اي واحد وبعد شو تقول شيخنا الانصاري تقول وهذا الدليل لا يقتضي العمل بالقدر النافي وهي شيخ الانصاري هم قال خذوا وقال تطلع شنو وقال ها فهاي تتم ما قال شيخ الانصاري هاي تتم ما قال قال يقول ما شاء الله شنو نقول وهذا الدليل لا يقتضي العمل بالقدر النافي إذا كان في مقابل الخبر النافي قاعدة تقتضي الاشتغال لأن إذا أكو قاعدة تقتضي الاشتغال هذا الخبر النافي بعد ما يجوز العمل دي لأن عندنا قاعدة حجة تقف أمام هذا الخبر النافي فالخلاصة أكرر من الأول يا إخوة الشيخ الأنصاري في الرد الثاني في الإيراد الثاني كيف أورد قال هذا الدليل أقصى ما يقتضي وجوب العمل بالخبر المثبت الآخر شيء يقول هيك يقتضي العمل بالخبر المثبت اذا لم يكن في مقابله عموم اجتهادي. اما اذا كان عموم اجتهادي ايضا لا يقبل العمل بالخبر النافي. وايضا لا يقبل العمل بالخبر النافي اذا كان في مقابل الخبر النافي قاعدة ثبت الاشتغال. فاذا حجية الخبر بالشكل الذي احنا نريدها بالشكل الذي احنا نريدها شلون بيا شكل احنا نريدها بحيث الخبر معنى الخبر الحجة يعني انه ماذا بل سواء كان مثبت للأجزاء او سواء كان نافي للأجزاء وسواء كان في مقابلة قل لي عموم ما ادري قرآني او قاعدة اشتغال معنى حجة خبر يعني ناخذ به سواء كان يثبت تكليف او ينفي تكليف مقابلة عموم قرآني حتى اذا مقابلة عموم قرآني مخصصة قال القرآن مخصصة بالخبر ايه او كان قاعدة اشتغال خليكوا قاعدة اشتغال هاي خبر حجة دليل اجتهادي ما ندير لبال بعد قاعدة الاشتغال. فالخلاصة الحجية الذي احنا نريدها